قال الله جل وعلا عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فينبغي للعبد المؤمن أن يبذل أسبابها كي يكون من الموفقين. ولا أظن أن مسلما يعتقد أن التوفيق هو مجرد أن تفتح الدنيا على أحد من الناس فيكون ذا مال أو عيال أو صحيحا سالما من المرض. فالمسلم يعتقد أن هذه الصفات يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر. العبد الموفق أيها المؤمنون هو الذي قام بطاعة الله وانشغل بها وحرص على تحصيل ما ينفعه في أمور دينه ودنياه. العبد الموفق حقيقة هو من كان هواه وعمله تبعا لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الحسنات وكره السيئات فهو العبد الموفق. والتوفيق هو نيل البركة في المال والولد والوقت والعمل. والتوفيق هو راحة الضمير واطمئنان النفس واليقين والإيمان والرضا والقناعة. أعظم التوفيق في هذه الدنيا هو التوفيق للعمل الصالح على اختلاف أنواعه. فالتوفيق لعمل الطاعات هو الفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. وأسباب التوفيق عباد الله، أسباب التوفيق كثيرة. أولها التبرؤ من الحول والقوة، فإن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإن نسي ذلك وتعلق بغير الله أو أعجب بنفسه فرآها أهلا للنجاح على وجه الاستقلال خاب وخسر في سعيه، ويخشى أن يعجل الله تعالى عقوبته ليريه خيبته قبل موته والعياذ بالله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قصة قارون وما بدر منه من الاعتداد بنفسه وأنه صاحب الفضل الأول في حصول ثروته، كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، حيث نسب النعمة إلى نفسه ونسي الله سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى عاقبة هذا العجب والغرور بقوله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ومثله أيضا صاحب الجنتين الذي قص الله تعالى خبره في سورة الكهف وما أخبر الله عنه من الاغترار بما أوتي به، وكانت نهاية هذا العجب والغرور ما ذكره الله تعالى بقوله: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فهذه يا عباد الله حال من أعجب بنفسه وعمله ونسي الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل، وهذه هي سنة الله تعالى فيه. فيجب على العبد المؤمن أن يستحضر ذلك، وأن يعلم بأنه ما من نعمة أو حسنة تحصل له، سواء كانت علما أو منصبا أو شهادة دراسية أو تجارة أو عمارة أو قوة أو جاها، فإنها من الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه لولا الله ما تقدم خطوة واحدة نحو النجاح. ولا يعني ذلك ترك الأسباب، فإن بذل السبب في تحصيل المنافع أمر لا بد منه. الثاني من أسباب التوفيق الدعاء، فإن الدعاء باب عظيم لا ينبغي للمسلم أن ينساه، وذلك بأن يطلب العبد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يطلب صلاح الشأن في أموره كلها ممن بيده الأمر كله وهو الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الدعاء المداومة على قراءة الأوراد الصباحية والمسائية. الثالث من أسباب التوفيق التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به، فإن من توكل على الله كفاه. السبب الرابع بذل أسباب الفوز بمحبة الله تعالى، فإن من أحبه الله حاز على كل فضيلة ومصلحة في الدنيا وفي الدين والدنيا. ويكفي في ذلك ما أخبر الله به في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أن الله لما ذكر عبده المحبوب قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن أحبه الله فاز بهذا الفضل العظيم، وليس كل أحد يناله، لأن محبة الله لا تنال إلا بأسبابها، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. والتقوى يا عبد الله باب عظيم من أبواب التوفيق، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. السبب الخامس من أسباب التوفيق الاستشارة، فإنها باب مهم من أبواب التوفيق، وكل باب تطرقه ينبغي أن تستشير أهل المعرفة فيه. وإياك أن تعتد برأيك، فلا تبالي بمن يشير عليك وينصح لك. وكذلك إذا أتتك مشورة من ناصح بخصوص عمل تريده فاستمع إليها، وإن كنت لست ملزما بالأخذ بها ولكن لا بد من سماعها، لأنك قد تحتاجها في يوم ما، خصوصا الشباب، فإن كثيرا منهم لا يبالون بما يسمعون من مشورة ونصائح ذوي الخبرة والمعرفة، وكذلك لا يهتمون بنصح وتوجيه آبائهم لهم فيما فيه مصلحتهم، فيقعون كثيرا في الحرج. والشاب الموفق هو الذي يجمع بين معرفته وعلمه وبين خبرة غيره ممن هم أكبر منه سنا وأكثر تجربة. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستشارة فقال: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومن أسباب التوفيق الحرص على صلاة الاستخارة، فإنها مهمة جدا،